جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قل السائل: إذا كان المصلي أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة فكيف يفعل في الفاتحة؟ إذا كان أميا، إن كان لم يتمكن من قراءة الفاتحة من حفظ الفاتحة فإنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يرددها مرارا نيابة عن الفاتحة، ولكن يحرص على أن يحفظ الفاتحة. هذا لو أسلم جديد ما تمكن، أسلم دخل في الإسلام ثم وجبت الصلاة، فإنه أولا يدخل مع الإمام كان عنده إمام ومأمومين، وإلا فيعلم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن يسرع في حفظ الفاتحة، والله عز وجل قد يسر حفظها فليس صعب. نعم. قل السائل: وكان إذا كان الإنسان يصلي وبعد صلاته تبين له أنه أخطأ في استقبال القبلة فماذا عليه؟ إذا كان أخطأ باستقبال القبلة فإنه يعيد صلاته، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. أما لو كان في سفر وشبهت عليه القبلة واجتهد وتحرى ورجح عند قلبه أن هذه الجهة ثم صلى، فلما فرغ من صلاته تبين له أنه أخطأ فلا حرج، لكن الفرع الآتي استقبل القبلة. هذا لو كان اجتهد وتحرى وبذل كل ما يستطيع من التفكير والتحري، أما كونه كبر فقط فلما انصرف من الصلاة عرف أنه إلى غير القبلة هذا يعيد الصلاة. السائل: استيقظ وتوضأ ثم صلى ولم ينوي بوضوء ذلك للصلاة، هل تصح صلاته؟ ما نوى الوضوء ولا ما نوى الصلاة؟ توضأ عندما استيقظ ولم يتوضأ للصلاة، لم ينوي. هو إذا توضأ وضوء صحيح قد نوى به الوضوء فإنه يصلي به، ليس لازم بأنه يتوضأ لكل صلاة. لو توضأ من الفجر وأمسك الوضوء إلى العشاء ما نقض وضوءه يصلي به. الله الله. نعم. السؤال وش كان؟ النية. النية على كل حال قلنا النية إذا كان الإنسان حينما توضأ قد نوى الوضوء فهذا الوضوء صليب صليب، ما لم ينقض وضوءه، فإن نقض وضوءه يعيد الوضوء. هو لازم يعني ما يلزم أنه يتوضأ لكل صلاة، ما دام أنك على وضوء صل، لو صلي من الفجر إلى العشاء بوضوء واحد ما فعلت شيء من نواقض الوضوء فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فعلا من الفجر إلى العشاء قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إنك فعلت شيئا ما كنت تفعله، قال: عمدا فعلته من أجل أن الأمة يكون عندهم علم ومعرفة أن هذا جائز. نعم. يقول السائل: قول المؤلف وتلفظ بها بدعة النية، يقول: فكيف في الحج والعمرة عند ذبح الأضحية؟ الحج والعمرة ما يلزم أن يقول نويت أن أحج أن أحرم أن نويت أن أعتمر، لو قال لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة لبيك حجا خلاص، من أجل يعين، هذا من أجل تعيين النسك الذي يريد أن يدخل فيه، تعيين النسك الذي يريد أن يدخل فيه في عمرة فقط حجا فقط عمرة وحجا. فلازم يقول اللهم إني نويت أن أحرم بالعمرة وأحرم بالحج كذا وكذا، لا، لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة، لأنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، أمره جبريل أن يقول لبيك حجا وعمرة. نعم. يقول السائل: أعاني من معصية أتوب منها ثم أعود إليها، فنذرت إن عدت وفعلتها مرة أخرى أن أعتمر وأصوم 10 أيام متتابعة زجرا لنفسي عن هذه المعصية، ولكني للأسف عدت وفعلتها وأوفيت بنذري ثم فعلتها 3 مرات، ويشق علي الصيام أكثر من العمرة لتتابع الأيام، فما حكم ذلك وماذا يجب علي؟ أرجو الدعاء دعاء لي. أولا أنه يجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوح، وتستحضر عظمة الله حينما تنازعك نفسك لفعل المعصية، تستحضر أن الله مراقب عليك ويراك حتى تستحي من الله تترك وتكف وتجاهد نفسك وشيطانك. ثم إنك إذا نذرت عبادة يجب أن توفي، وما كان لك ما كان ينبغي لك أن تنذر، لكن تتوب التوبة النصوح هو أن تعزم على ترك الذنب تتركه، وتعزم على عدم العودة، وتندم ندما يعلم الله من قلب، من دون نذر من دون حلف. ما دام أنك ألزمت، إذا كنت ألزمت نفسك أنك إذا فعلتها تستمر على صيام 10 أيام وتعتمر، فأنت الذي شققت على نفسك. أما إذا كنت تقصد أنك مرة واحدة تصوم 10 أيام وتعتمر، خلاص، فالمرة الثانية التي فعلتها بعد ذلك لا يلزم أن تصوم، يعني النذر انتهى بالأولى، إلا إذا كنت تقول كلما فعلتها أفعل كذا، فالله يعينك. ماذا أنك شققت على نفسك، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، وقال إن النذر لا يأتي بخير، لا ينبغي أنك تنذر، توب إلى الله من دون نذر. يقول السائل: هل إذا قدمت متابعة مباريات كرة القدم أو أي شيء من المحاب الدنيوية على أداء الفريضة، هل هذا يعد شركا؟ إذا كنت تفضل هذا اللعب على أداء الفريضة فهذا يخشى أنك والعياذ بالله يعني قدمت أمورا عادية على العبادة، فعليك أن تتوب إلى ربك ولا تعود إلى مثل هذا، فإنه يخشى أن يكون في قلبك زيغ فتهلك. ولا أستطيع أن أحكم عليك بالكفر، لكن أقول أنك على خطر، فاتق الله واترك هذه الأشياء وتوجه إلى الله، واعلم بأن الكرة وجميع أمور الدنيا لا تدخل قبرك معك ولا تصحبك إلى الآخرة، بل تكون سبب هلاكك إن قدمتها على أمور دينك وأخراك، فاتق الله في نفسك وجاهد وتوب إلى الله توبة النصوح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.